علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر الكتب في بلوغ المرام هو كتاب الجامع، كتاب الجامع. وهكذا جرت عادة كثير من المصنفين في أحاديث الأحكام. وكتاب الجامع هاهنا يشمل 6 أبواب: باب الأدب، وباب البر والصلة، وباب الزهد والورع، وباب الترهيب من مساوي الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق، وباب الذكر، وباب الدعاء. هذه 6 أبواب قد تضمنها الكتاب الجامع، أي الذي جمع فضائل الأعمال التي رغب فيها الشرع الحنيف. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الإمام مسلم من طريق محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الإمام البخاري بلفظ حق المسلم على المسلم 5، ولم يذكر وإذا استنصحك فانصح له. وهو عند البخاري أيضا من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7، وزاد عليها: ونصرة المظلوم وإبرار القسم. أمرنا برد السلام وإجابة الدعوة وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة ونصرة المظلوم وإبرار القسم. ولا تنافي بين هذه الأحاديث، فإن ذكر القليل لا ينفي الكثير. يعني مرة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 5 من الحقوق، ومرة ذكر 6، ومرة ذكر 7. قوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم، الحق هو الثابت المستقر الذي لا ينبغي تركه. الحق هو الثابت المستقر الذي لا ينبغي تركه. وها هنا إما أن يكون على الوجوب، وإما أن يكون مندوبا ندبا مؤكدا يشبه الواجب. يعني هذه الحقوق 6 إما أن نقول بأنها واجبة، وإما أن نقول بأنها مندوبة ندبا شديدا يجعلها شبيهة بالأمور الواجبة. واختار الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه وجوب على الكفاية، أن وجوب هذه الحقوق 6 على الكفاية. قوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم، هذا فيه حصر، لأن هذه الحقوق خاصة بالمسلم لعظيم حقه، فغير المسلم ليس داخلا فيها، غير المسلم ليس داخلا فيها. وإن كان بعضها جائزا كعيادة المريض، كما سيأتي معنا إن شاء الله بأنه يجوز عيادة المريض غير المسلم خاصة إذا رجي استجابته لدعوة الإسلام مثلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم. حق المسلم على المسلم ست، ثم رتبها عليه الصلاة والسلام ترتيبا منطقيا، قال إذا لقيته فسلم عليه، هذا أول ما تلقاه يحصل بينكما السلام. ثم بعدما سلمت عليه دعاك فأجبه، وبعدما دعاك استنصحك فانصح له. ثم في أثناء هذه النصيحة عطس فحمد الله فشمته، ثم بعد ذلك مرض فعده، وبعد المرض توفاه الله، فعليك أن تتبع جنازته. فها هنا حفظ هذا الحديث سهل ميسور بهذا الترتيب: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قوله عليه الصلاة والسلام إذا لقيته فسلم، فسلم عليه، معنى أن تبدأه به السلام، وهذا على سبيل الندب كما قال في الحديث الآخر: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إفشاء السلام، فأول كلمات تكلم بهن لما هاجر إلى المدينة قال: أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: إنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. إنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، للعالم، كما في الحديث الآخر: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعد النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة تسليم الخاصة، تسليم الخاصة، بمعنى أن الإنسان ما يسلم إلا على خاصته، من يعرفهم. أما إذا مر بمسلم أو بجماعة من المسلمين وهو لا يعرفهم فإنه لا يسلم عليهم. وذلك أيها الإخوان من مساوئ الأخلاق التي عليها بعض الناس أن يدخل على أخيه بغير سلام. مثلا يكون الإنسان في مصعد، فيدخل إنسان ليركب لا يكلف نفسه بإلقاء السلام، أو يدخل على إنسان في مكتبه أو في مكانه فما يبدأه بالسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بإفشاء السلام. وكلمة البدء بالسلام أيها الإخوان هو من المواضع القليلة التي السنة فيها أفضل من الفريضة. الأصل بأن الفرض أفضل من السنة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لكن في بعض المواضع السنة أفضل من الفرض، فمثلا الأذان سنة والإمامة فرض، لكن الأذان أفضل، الأذان أفضل من الإمامة. هنا أيضا ابتداء السلام سنة، والرد على السلام فرض، لكن ابتداء السلام أفضل من رد السلام. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والماشي على القاعد والراكب على الماشي. يعني هذا هو الترتيب، الصغير هو الذي يبدأ الكبير به السلام، والقائم يسلم على القاعد، والقليل يسلم على الكثير. يعني لو أن إنسانا مر بجماعة من الناس فهو الذي يبدأهم به السلام، ولو كان كلهم قائمين، هو قائم وهم قائمون، لكن هو الذي يبدأ به السلام. وكذلك لو أن إنسانا راكبا وآخر ماشيا فإن الراكب يسلم على الماشي. فكلمة السلام أيها الإخوان هي من أسماء ربنا جل جلاله، فحين تقول لإنسان السلام عليك أو السلام عليكم كأنك تقول له صحبك الله، أو كأنك تقول له كان الله معك. وقال بعض أهل العلم السلام معناه السلامة من الآفات، السلامة من الآفات. فحين تقول للإنسان السلام عليك كأنك تدعو له، تقول له سلمك الله من كل سوء وشر ومكروه. فهذا أول حقوق المسلم على المسلم، أنك تسلم عليه. طيب بالنسبة لغير المسلم، لو أنه سلم عليك فينبغي لك أن ترد، ينبغي لك أن ترد، ترد التحية بمثلها، لأن الله جل جلاله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك لو أن غير المسلم قال لك السلام عليكم تقول له وعليكم السلام، ترد التحية بمثلها. وأما الحديث الذي فيه فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، قال أهل العلم هذا مخصوص بسببه، وذلك أن اليهود كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك يا محمد، السلام يعني الموت، وكانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفهم ما يقولون، فكان لا يزيد على أن يقول وعليكم. وربنا جل جلاله قال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. في يوم من الأيام نبينا عليه الصلاة والسلام ومعه أمنا عائشة، دخل بعض اليهود فقالوا السلام عليك يا محمد، فقالت عائشة عليكم السلام وعليكم السلام والخسف والموت يا أحفاد القردة والخنازير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة، إن الله يكره الفحش والتفحش. فقالت يا رسول الله أوما سمعت ما قالوا؟ قال لها أوما سمعت ما قلت؟ ثم قال لها يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيها. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ما يكون فاحشا ولا بذيئا. هذا أول الحقوق، إذا لقيته فسلم عليه. ثم الحق الثاني وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك إلى طعام، إلى شراب، دعاك أن تدخل معه تدخل معه بيته، فمطلوب منك أن تجيب هذه الدعوة إن استطعت، لما في ذلك من جبر الخاطر وإيناس المسلم وإدخال السرور عليه. قال أهل العلم وتتأكد الإجابة إذا كانت دعوة وليمة، تتأكد الإجابة إذا كانت دعوة وليمة، والوليمة هي طعام النكاح، طعام الذي يعد للعرس للنكاح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب فليجب واللام لام الأمر فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي بمعنى يدعو ومن دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله فهنا نقول إجابة وليمة النكاح واجبة لمن استطاع وهذا الوجوب أيها الإخوان يسقط في أحوال أول هذه الأحوال إذا كان في الوليمة منكر وأنت لا تستطيع تغييره إذا كان الوليمة فيها منكر فيها الوليمة أصحابها رقص مختلط بين الرجال والنساء والنساء في كامل زينتهن ها هنا لا تجيب لو استطعت أن تجيب وتنكر فهذا هو المطلوب أما إذا كنت لا تستطيع الإنكار فلا تجيب أيضا مما يستثنى من ذلك إذا كان الوليمة فيها استهزاء بآيات الله أو بشعائر الدين لأن الله قال إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا طيب الحالة الثالثة إذا كانت الإجابة تشق عليك يعني خاصة في زماننا وفي بلدنا أحيانا تكون الوليمة مثلا في غربي الخرطوم وأنت تسكن في أقصى الشرق أو أن الوليمة في أقصى الجنوب وأنت في أقصى الشمال وعليك من المهام والأعباء الجسام ما هو أنفع لك وللناس ففي هذه الحالة أيضا كما قال علماؤنا إذا تزاحمت الواجبات فإنه يقدم الأهم فالمهم لكن المقصود بأن المسلم إذا استطاع أن يجيب دعوة أخيه سواء كان إلى وليمة نكاح أو ما هو دونها فإنه يسعى في ذلك ولا يتقاعس ثم الحق الثالث قال عليه الصلاة والسلام وإذا استنصحك السين والتاء للطلب السين والتاء للطلب كما نقول استغفر بمعنى طلب المغفرة واستمطر أي طلب المطر ها هنا أيضا استنصح أي طلب النصيحة إذا استنصحك فانصح له إذا طلب منك النصيحة فواجب عليك أن تبذل له ما تختاره لنفسك يعني تنزل أخاك منزلة نفسك فما كنت مختاره لنفسك فاختره لأخيك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم يقول لأبي ذر رضي الله عنه أنا أحب لك من الخير ما أحب لنفسي فلا تكن أميرا على اثنين ولا تتولى مال يتيم يعني أبو ذر رضي الله عنه ما يصلح لهذه ولا لهذه وقال لعلي رضي الله عنه إني أحب لك ما أحب لنفسي لا تقرأ القرآن وأنت راكع ولا وأنت ساجد يقول لعلي لا تقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود ويقول لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك لأحبك اللام هنا لام التوكيد اللام المزحلقة ثم قال له فلا تدعن دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذل لهؤلاء النصح دون أن يطلبوه قال أهل العلم وهذا مندوب بذل النصيحة دون طلب على سبيل الند أما إذا كانت بطلب فهنا النصيحة واجبة. ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس تستنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم، قال لا وهن القوائم، القوائم التي يقوم عليها تقوم عليها الخيمة أو يقوم عليها البناء، هذه تسمى في لغة العرب به الشوامت. والتشميت قيل معناه أبعدك الله عن الشماتة بك، أبعدك الله عن الشماتة بك. وقيل التشميت معناه الدعاء بالخير والبركة، الدعاء بالخير والبركة، والقول الثاني أعم. هذا التشميت ما صفته؟ بينها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له ذلك فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده رجلان، فعطس أحدهما فحمد الله فشمته، وعطس الآخر فلم يحمد الله فلم يشمته عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل: يا رسول الله إن هذا قد عطس فشمته، وقد عطست أنا فلم تشمتني. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنه حمد الله وأنت لم تحمده. يعني هذا الرجل قال الحمد لله من أجل ذلك أنا شمته، وأنت ما حمدت الله فلذلك ما شمتك. فينبغي الإنسان إذا عطس أن يحمد الله ويسمع الناس هذا الحمد من أجل أن يشمتوه. ولذلك قال علماؤنا: إذا كنت بعيدا عنه فشمته من بجواره فشمته، لأن معنى ذلك أن من بجواره قد سمع، قد سمع الحمد. طيب، ويستثنى من التشميت أيها الإخوان ستة أصناف، يستثنى من التشميت ستة أصناف. يعني الأصل بأن المسلم إذا عطس فحمد الله أن نشمته، إلا ستة. من هم؟ أولهم من لم يحمد الله، كما ذكرت الحديث الآن. إنسان عطس وما حمد الله، قال هكذا، هذا ما تشمته، إذا لم يحمد الله فلا تشمته. طيب، الثاني الكافر، الكافر. حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: كان اليهود يتعاطصون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، ما كان يقول لهم يرحمكم الله، وإنما يقول يهديكم الله، يدعو لهم به الهداية، لأن الكافر ليس أهلا للرحمة. فربنا جل جلاله قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذن أيها الإخوان، أول هذه الأصناف من؟ من لم يحمد الله، والثاني من؟ الكافر. طيب، الثالث الذي لا يشمت قالوا المزكوم، المزكوم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فليشمته أخوه، ثم إذا عطس فحمد الله فليشمته، ثم إذا عطس فحمد الله يقول له شفاك الله فإنما هو مزكوم ولا تشميت بعد ثلاث، ولا تشميت بعد ثلاث. الكلام مفهوم يا أخواننا؟ عطس حمد الله أقول له يرحمك الله، مرة ثانية عطس حمد الله يرحمك الله، المرة الثالثة عطس حمد الله شفاك الله، المرة الرابعة عطس حمد الله سيبك منه، والخامسة والسادسة والسابعة لا تشميت بعد ثلاث. هذا هو الصنف الثالث. طيب الصنف الرابع من كان يكره التشميت، من كان يكره التشميت يعني أعوذ بالله واحد كاره للسنة، كاره للسنة، فإذا مثلا عطس حمد الله من الله يرحمك الله قال يهديكم الله يصلح باله مثلا، عطس الله عطس المرة الثانية حمد الله يقول له يرحمك الله يقول لك شكرا، خلاص المرة الثالثة سيبك منه. إذا علمت منه كراهية للسنة وتكبرا عليها قالوا لئلا يجعل التشميت لمن ليس أهلا له. ومثله أيضا السلام، السلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، ثم إذا حالت بينهما شجرة أو جدار فلقيه فليسلم عليه. في بعض الناس ما يريد هذا، يقول لك يا أخي ما خلاص سلمت هي شغلة خلاص، هذا أيضا لا تسلم عليه، يكفي المرة الأولى. لماذا؟ لئلا تمتهن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الصنف الخامس أيها الإخوان، من عطس فحمد الله في أثناء خطبة الجمعة، هذا لا يشمت أثناء الخطبة. واحد إلى جوارك عطس وقال الحمد لله فإنه لا يشمت. ليه؟ لأنه ها هنا قد تعارض أمران، الأمر بالتشميت والأمر به الإنصات، ويمكن للتشميت أن يتدارك بعد الخطبة، يمكن للتشميت أن يتدارك بعد الخطبة، لكن الخطبة لا تتدارك، فلذلك من عطس في أثناء الخطبة لا تشمته. ثم الصنف السادس الذي لا يشمت، من كان على حالة لا يشمت عليها، كمن كان يقضي حاجته، واحد كان في الحمام فعطس لا تشمته. ومثله أيضا من كان في الصلاة فعطس فلا تشمته ولو حمد الله. إذن عندنا كم لا يشمتون؟ ستة. أولهم من لم يحمد الله، والثاني الكافر، والثالث المزكوم، المزكوم أو أي واحد يعني، أما مرات واحد ما مزكوم لكن عنده حساسية بيعطس كثير، هذا نشمته يعني مرتين، في الثالثة شفاك الله، الرابعة خلاص. طيب والرابع من كان يكره التشميت يعني من كان متكبرا على السنة، والخامس من كان يستمع إلى خطبة الجمعة، والسادس من كان على حال لا يصلح معها التشميت. قال عليه الصلاة والسلام وإذا مرض فعده، هذا الإنسان مريض فإننا نزوره، وسميت زيارة المريض عيادة اشتقاقا من العود، من العود، لأنك تزوره وتخرج منه سريعا ما تطيل المكث عنده. قال أهل العلم اللهم إلا من علمت من حاله أنه يحب بقاءك، يعني مرات في مريض بتزوره وهو يريد لك أن تبقى معه، يأنس بك ويريد أن تحادثه وما إلى ذلك، هذا تبقى عنده. قالوا ومن آداب العيادة بأن الإنسان يدعو للمريض، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد كان إذا دخل على مريض سلم عليه، وقال له كيف تجدك، يعني كيف حالك، وسأله هل تشتهي شيئا، فإذا اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به، وكان يدعو للمريض ويرقيه، يدعو له 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ولربما رقاه، ربما تفل على أصبعه عليه الصلاة والسلام ووضعها على الأرض ثم وضعها في مكان الألم ويقول بسم الله: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ولربما قال 7 مرات: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، يكرر ذلك 7 مرات. قالوا: ويستحب للعائد أن ينفس للمريض في الأجل، يعني يقول له إن شاء الله تشفى وترجع أحسن مما كنت، ولو كان مرضه عضالا، ولو كان الشفاء في ظنك بعيدا، لكن لا، تبعث فيه روح التفاؤل وتقول له يعني ثق بالله والله هو الشافي ونحو ذلك من الكلام. قالوا: ومما يكره للعائد أن يكثر من الاستفصال والسؤال، يقول له: كيف هذا المرض، وكيف جاءك، وكيف أنت أهملت نفسك حتى يعني صرت هكذا، ولماذا أنت ها لا، ما يبدأ يؤنب المريض. وكذلك ما ينبغي له أن يعني يزرع فيه يعني يأسا كما يفعل بعض الحمقى، يقول لك: ماذا عندك؟ تقول له: عندي كذا. يقول لك: يعني هذا المرض قاتل، أعوذ بالله، ونحو ذلك، كأنه يقول لك أبشر بالموت. وبعض الحمقى دخل على مريض فلما خرج عزى أهله، قال لهم: أحسن الله عزاؤكم. قالوا له: ما مات؟ قال لهم: سيموت، يعني هو ميت ميت. وبعض الناس دخل على مريض فعاده ثم قال له: أوصي، يعني أنت موضوعك خلاص، وصي. فالمريض كان يعني ثابت القلب رابط الجأش، قال له: وصيتي ألا تدخل علي، تاني ما تجينا، كتر خيرك. فينبغي للإنسان إذا عاد مريضا أن يتقي الله عز وجل وأن يقول خيرا كما قال ربنا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا. وأسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.